والهجران، وهجرانه أنهم إذا كانوا ينامون على فراش واحد يعطيه ظهرها وما يكلمها، وهذه فيها ألم نفسي شديد لمن يعرف ذلك. وإن كان ينام في مكان آخر وهي في مكان آخر فلا يكلمها في الدار، يحجرها في الدار ولا يضاجعها، فإنها تتألم وتتأدب. فإن لم ينجع ذلك فعل هذه وفعل هذه ولا زالت لسانها صليط عليه أو تتكلم أو لا تلبي طلباته ورغباته، قال له أن يضربها ضرب غير مبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن نوع الضرب ضرب غير مؤلم، ما يكون في الوجه ولا بآلة حادة ولا يخدش ولا يقطع، فهذه قد تؤدبها إن شاء الله. ولذا لا يجوز للرجل الأجنبي ولا القريب أن يسأل الزوج لما ضربتها ولما حصل هذا الخصام، ما ينبغي هذا، لا يسأل هذا، لأن الرجل أعلم بحقوق زوجته. نعم شر. هنا لا، الهجران لا، الهجران ده هجران المسلم، هجران المسلم إذا كان من حقوق، إذا كان المنازعة في حقوق الدنيا ما يجوز أن يهجره أكثر من 3 ليالي، فإذا بعد 3 يسلم عليه يلقي عليه السلام. وأما إذا كانت من حقوق الدين، كان رأى منكر أو رأى فيه بدعة أو وجد فيه علامات النفاق، فله أن يقاطعه. أما إذا كانت في منازعات الدنيا ولا يجوز الهجر أكثر من 3. أما بالنسبة للمرأة لا، ما أظن يتقيد بذلك، إنما يفعل ذلك حتى يحصل التأديب. نعم شر. بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طفت بالبيت 7 أشواط وأردت أن أطوف 7 أخرى، هل أفصل بينهما بصلاة أفضل أو بنية أو ماذا أفعل؟ تفعل بينهم بصلاة أفضل، وإن جمعت فقد فعلها بعض الصحابة، كل 7 أشواط ركعتين، هذه السنة وهذه التي فعلها صلى الله عليه وسلم. وإن جمعت بينهم لأنه وقت نهي وترى أنه الأفضل ترك الصلوات حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب الشمس، فلك أن تطوف طوافا واحدا ثم ثانيا ثم ثالثا قدر ما شئت، ثم تأتي بصلاة الطوافات هذه في الوقت الذي تراه مناسب. هذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنه. نعم. هل يجوز القيام إلى الصلاة والانتظام في الصف بمجرد فراغ الإمام من خطبة الجمعة وقبل أن يقيم المؤذن الصلاة؟ أعيد السؤال. يقول هل يجوز القيام إلى الصلاة والانتظام في الصف بمجرد فراغ الإمام من خطبة الجمعة وقبل أن يقيم المؤذن الصلاة؟ لا إذا أذن السنة، إذا أذن قم، السنة إذا أذن يقوم الإنسان يهيئ نفسه للصلاة. نعم. ولو فعل لا تنكر عليه، لو فعل، لأن الجمعة أمرها شيء عجيب مع زحمة الناس ووجود الفراغات، لكن السنة أنه لا يقوم حتى يؤذن المؤذن للإقامة. نعم. يقول ما حكم الطواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ أفضل في حقه، لو فعل فهو أفضل، ولو لم يفعل ما شيء عليه إن شاء الله، لكن الأفضل في حق من أتى بعمرة أن لا يخرج من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. عندما يقطع الرجل بين أزواجه للسفر وتخرج إحداهن وجاءت السفرة القادمة، فهل يكون الدور للتي تليها؟ لا أم تكون قرعة جديدة؟ القرعة دائما، القرعة دائما، فمن خرجت في حقها القرعة كل ما أراد سفر يقرع بين نسائه. نعم. هل يجوز عمل عمرة للحي أم المتوفي؟ وهل يجوز العمرة إذا فعلتها لوالديك وهما أحياء بعدما تنتهي من العمرة قول اللهم اجعل ثوابها لفلان، يجوز حتى ولو كان حي. إذا فرغت من العمرة قول اللهم اجعل ثوابها لفلان. يقول هل يجوز أن يعتمر الفرد مرتين في يوم واحد؟ لا ما يصير. لو كانت دارك جدة ثم جئت بعمرة ثم عدت إلى جدة لا لقصد العمرة إنما لأهلك ثم طرأ لك العود إلى مكة ثانية تفعل ذلك، ما في شيء، ما يمنع ذلك شيء. إن بقي شعر فأردت أن تدخل مكة ثانية بخلاف تذهب من مكة لقصد العمرة، هذا ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون وما فعلها من أهل الإسلام ممن يقتدى أثره. نعم. هل هناك فترة زمنية يعني بين العمرة والعمرة؟ لا ما في فترة زمنية. إذا طلع الشعر وكان محل للقص أو الحلق يأتي بعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، المتابعة سنة. نعم. لكن لا يخرج لقصد العمرة، يخرج لغرضه ثم إذا طرأ له فليعد بعمرة فهو أفضل في حقه. نعم. يقول متى تشرع التعزية، بعد الموت مباشرة أم بعد الدفن؟ إذا حضر الدفن أفضل، إذا حضر الدفن أفضل. فإن كان يعجز عن حضور الدفن ورآهم يعزيهم لا وقت له لأنه له، لكن الأفضل بعد الدفن لأنهم يجتمعون فتعزيهم في ذلك لأنهم فارقوا ميتهم. نعم. وهل الأموات يعلمون بأفعال الأحياء؟ ورد أن الميت جاءت آثار لكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سليما، إنما آثار عن السلف وغيرهم أن الميت قد يعلم ما يناح عليه وقد يعلم ما يقال وهو يغسل حين الغسل، لكن ما جاء عن ذلك حديث. وقد ورد أن بعض الأعمال تعرض على الأحياء، أن بعض الأعمال من الأحياء تعرض على الأموات، جاءت في ذلك آثار لكن الله أعلم بصحتها. نعم. يقول عند الصلاة أمام الكعبة يكون النظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ موضع السجود أفضل في الصلاة، وإن صلى إلى الكعبة ما في شيء، لكن الأفضل أن ينظر موضع السجود. نعم. كيف تؤدى زكاة المساهمات التجارية التي بلغت الحول ولم يتبين هل هي رابحة وما قيمة الربح أم هي خاسرة؟ بعد ما ينتهي السنة لابد من جرد الحساب ومعرفة رأس المال والربح، لابد هذا لإظهار الحقوق، حقوق الأفراد المساهمين وحقوق الله عز وجل. لا يقال ما يعرف، ما يصير، لابد أن يعرف، فإذا ما عرف دل على أنه متساهل في حق الله عز وجل. فإذا كان الشراكة لابد آخر العام بعد ما مضى على العقد عام يجردون الحساب ويعرفون ما ذهب وما بقي، فيظهر حينئذ الربح ويزكى المال سواء ربحوا أو خسروا. نعم. هل تجوز الصلاة بين طفلين وهل يعتبر الصف منقطعا؟ لا ما يعتبر، لكن يستحب للأطفال إذا كان دون سن السابعة ألا يضعهم الرجل في الصفوف الأولى، لكن لو وجدوا بين الصف وضبطهم ولي أمرهم ما لعبوا ما في شيء. نعم. وبين رافضين؟ لا أترك هذا السؤال، هذا بس متعنت. أرجو أن ترشدون لأسباب الخشوع في الصلاة. الإنسان إذا استحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل وإذا كبر علم أن الله أكبر من كل شيء، لأن الإنسان يوم يقوم قد قامت الصلاة ويقوم يتهيأ لا زال قلبه معلق بخارج المسجد بشيء من شيوخ من أمور الدنيا أو من شواغله القلبية، فيكبر مع الإمام والقلب خارج الحرم وخارج الصلاة فلا يدري ما قرأ الإمام، هذا كيف يكون خشوع؟ لكن إذا علم أنه قال قد قامت الصلاة وأنه يقف بين يدي الله عز وجل واستحضر وكبر وعلم معنى التكبير وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التدأ بالله واستعاذ به فإنه يذهب عنه الشيطان ثم يأتيه، فإذا أتاه يستعذ بالله، فإذا حاول هذا فإنه يقهر الشيطان. الله عز وجل يقول إنه لكم عدو مبين اتخذوه عدوا، لما بيّن أنه عدو قال هذا عدو لكم اجعلوه عدوا. إيش معنى اجعلوه عدو؟ يعني حاربه. كيف تحاربه؟ ما تحاربه بالسيف والعصا والحجارة، لا، إنما تحاربه بالاستعاذة واللجوء إلى الله وذكر الله، فهذا يقتله وينهكه ويضنيه. ولذا يقول يمر الشيطان بالشيطان فيلقاه يقول ما لي أراك ضئيلا، وشوف الآخر سمين يقول أنا شايفك ضعيف، وينك ما تأكل؟ يقول لا، إنما ابتليت برجل يذكر الله فيطردني قلبه مشغول بالله فلا أجد مأوى ولا مكانا ولا منفذا لقلبه، والآخر يسمن من صاحبه لأنه مثله في الغواية ومثله في الابتعاد عن الله عز وجل. فإذا أردت أن تضني شيطانك فحاربه، فإن الله عز وجل جعله عدو. فإذا قمت إلى الصلاة فجاءك بوسوسة استعذ بالله واذكره سبحانه، فإنه يذهب ثم يعود إليك فحاربه. فإذا علم منك الإخلاص قلت وسوسته الوسوسة منه إليك، ولا لابد لكل أحد وسوسة، إنما يختلفون الناس، فمنهم من يأتيه بشهوة من شهواته أو بشبهة من الشبهات التي يحبها فيسترسي وينبسط مع ذلك الأمل أو مع ذلك الخيال أو مع ذلك الطيف، فلا يدري كم صلى الإمام. والآخر يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لأنه كان في عمى، عمى القلب، ما يدري ما الذي يجري. يمر الإنسان أمام أخيه ويقول السلام عليكم ولا يرد عليه السلام، فيقع في نفسه ما يقع ويستوحش منه، ثم يأتيه فيعاتبه يقول والله ما دريت، لا أعلم متى مررت بي ولا أدري متى ألقيت علي السلام، لأنه كان ينظر بعينه ولا يبصر بها، ينظر بقلبه ولا يبصر به. فهذا الذي إذا قام إلى الصلاة ذكر الله عز وجل واستحضر العظمة وكبر واستعاذ بالله فإنه يذهب عنه وسوسة الشيطان، سيما إذا خرجت من المنزل إلى المسجد وتصدقت بصدقة خفية فإنها أدعى إلى استحضار القلب والخشوع. والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول أنه رأى في المنام بأن منزله أقلع بناؤه ولا يوجد فيه سوى المرابيع. ما أعرف الرؤى يا أخي، اسأل غيري عن هذه، نكتفي بهذا القدر. أمس سألني سائل يقول أنه لو ترك السلام كيف يفعل، نسي أن يسلم، فأجبت فقال هل يأتي بركعة؟ قلت نعم. الصواب ليست هذه الإجابة، أن من ترك السلام سهوا فإنه إنما يعيد السلام فقط، يأتي يدخل في الصلاة ويعيد السلام فقط ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو. والسلام لما قلنا واجب، والفقهاء يفرقون بين الواجب والركن، لأن الواجب لو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا جبره بسجدتي السهو. أما الركن إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا لا بد من الإتيان بالركن. فالسلام عند الأئمة الثلاثة ركن من أركان الصلاة. قلنا هذا لأن بالأمس كان جوابنا على غير صواب. نسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.